أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد إحرامنا من الميقات وعندما بدأنا في العمرة حاضت الزوجة، فهل يجوز لها أن تأخذ الحبوب المانعة للدورة لأننا سنسافر غدا؟ يجوز، لا بأس أن المرأة تأخذ الحبوب التي تمنع نزول العادة حتى تكمل عمرتها أو تكمل حجها، أو يعني يحصل لها مثلا إيش الدخول إلى المسجد الحرام أو المساجد الأخرى، يجوز ذلك. وإذا امتنع نزول الدم ولو كان في عادته فهي طاهرة، إذا امتنع نزول الدم فهي طاهر ولو كان هذا هو عادة نزول الدم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل العمرة في رمضان أفضل من العمرة في الأشهر الأخرى؟ نعم، العمرة في رمضان أفضل، العمرة في رمضان أفضل منها في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن المراد بهذه العمرة العمرة التي يأتي بها الإنسان من بلده، العمرة التي يأتي بها من بلده هي التي عليها هذا الثواب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في يوم الجمعة هل بين الأذانين سنة أم لا؟ الأذان الأول للجمعة هذا ما كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الأذان الأول هذا للجمعة ما وجد إلا زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كثر أهل المدينة وكثر فيها الناس، صار الخطيب يدخل وهم ما دروا عنه، وهم في السوق يبيعون ويشترون، بالسوق يبيعون ويشترون، فهو رضي الله عنه أمر أن يؤذن قبل الأذان الأول بنحو 5 دقائق، يؤذن في نفس إيش؟ في نفس السوق، في نفس السوق، حتى أن أهل السوق يدخلون إلى المسجد. أما الأذان الثاني الذي عند المنبر عندما يجلس الخطيب، فهذا هو المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو يوم نزلت الآية ما كان فيه إلا هذا الأذان، ما وجد الأذان الأول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، سنته سنة معمول فيها، وأجمع العلماء على أن هذا الأذان الأول أذان شرعي. فالذي يصلي بين الأذانين على اعتبار هذا أذان شرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، هذا له وجهة نظر، والذي يترك السنة ويقول لا، إن هذا أذان نزل بعد الآية، فهذا له وجهة نظر، والمسألة اجتهادية، الإنسان إن فعل هذا أو فعل هذا كله جيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لنا أن نسأل كيف توزن الحسنات وهي ليست بأعراض؟ أحوال يوم القيامة هذه أمور توقيفية، معنى توقيفية يعني أننا لا نقول فيها إلا ما جاء الشرع عنه، ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحن إذا ثبت النص آمنا به، ولكننا ما نسأل عن الكيفية، ورد هناك ميزان، وأن الميزان له كفتان وأن الأعمال توزن في هذا الميزان، هذا كله ورد ونؤمن به. كيف توزن وكيف يعني وهي أعمال يعني ليست يعني أعراض وليست جواهر؟ الله أعلم به. نقف إلى حد ما علمنا من أن هناك ميزان وله كفتان وتوزن فيه الأعمال، وأنه تارة ترجح الحسنات وتارة ترجح السيئات، وإن رجحت حسناته فهو فائز، وأن والعياذ بالله رجحت سيئاته فهو مفلس خسران. هذا كله صحيح وكله وارد، لكن الكيفية لا نعلم عنها ويجب السكوت عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسقطت زوجتي في الشهر الثالث. ها؟ يقول: حصل إسقاط لزوجتي في الشهر الثالث في أول رمضان، فما حكم صيامها حيث إن الدم يخرج معها؟ إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث فهذا الذي ينزل ليس نفاس، لأنه إلى الآن لم يخطط الجنين. الجنين ما يخطط إلا في الشهر الرابع، لا يخطط إلا في الشهر الرابع، كما قال جل وعلا، كما قال: مخلقة وغير مخلقة، يعني النطفة في ذلك الحين. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذه النطفة هذا ما دام إنه ماء، وتمكث 40 يوم من نطفة، ثم من علقة، هذا دم متجلط، دم جامد، نعم، هذا أيضا 40 يوم، هذه 80 يوم، ثم بعد ذلك يكون مضغة، والمضغة هذه المضغة تكون في أول 40 مضغة قطعة من لحم، وفي آخر 40 مخلقة مخططة بان الرأس واليدين والرجلين إلى آخره. فإذا كان أنها لا تزال في الشهر الثالث فهذه إلى الآن ما خلقت ولا خططت، إذا ليس فيها الدم الذي ينزل، هذا ليس دم نفاس، ليس هو دم نفاس، فلا عليها، يعني تعتبره أنه دم فاسد، تتوضأ تغسله وتتوضأ وتصلي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو موقف الشرع من بيع مواد التجميل والعطور؟ من بيع مواد التجميل والعطور؟ هذه ما فيها شيء، مواد التجميل مواد العطور الأصل فيها الإباحة، الأصل أنها مباحة، حتى يعني يتحقق لنا أن فيها كحول وفيها يعني أجزاء من الخمر تكون محرم قليلة وكثير، أما ما دام أنها كذا فالأصل في ذلك الإباحة والأصل الجواز. يقول: وعلما بأن بائعه يتعامل مباشرة مع النساء المتبرجات أو غيرهن، هل في ذلك بأس؟ هذا شيء آخر، كون النساء يدخلن ويتبرجن ويتكشفن الحرام، سواء يشتري عطور أو يشتري نقمشة أو يشتري ذهب أو أي شيء يشتري، حرام عليه، ما يجوز لها أن تكشف وجهها إلا عند محرمها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يعتكف ولو لحظة؟ يعتكف ولو ساعة؟ هذا قال بعض العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف مدة جلوسه ولو ساعته، ولكن الراجح لا، أنه لا، ما كان النبي يفعل ولا الصحابة ولا التابعين، ما كانوا إذا أرادوا دخول المسجد يصلون نووا الاعتكاف، ينوون الاعتكاف، هو يصح الاعتكاف ولو ساعة، لكن ما هو عن هذه الطريقة، فالأفضل أن الإنسان يدخل ويصلي من دون نية اعتكاف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا طلقت المرأة من زوجها وكتب ذلك عند القاضي على أن تستلم صك الطلاق بعد 3 أشهر، هل يستطيع الزوج أن يردها بدون الرجوع إلى القاضي؟ المرأة المسألة ما هي راجعة للقاضي ولا غير القاضي، المسألة راجعة إلى نوع الطلاق. إن كان الطلاق بالثلاث فلا رجوع سواء عند القاضي أو عند غير القاضي، وإن كان الطلاق دون الثلاث، طلقة واحدة طلقتين، فهذه رجعية يرتجعها زوجها سواء طلقها عند القاضي أو طلقها بغير ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن آخذ الأجرة على تعليم القرآن في المساجد؟ لا بس ما تكون أجرة، تكون جعالة، تكون جعالة، يعني أهل المسجد أو أهل الحي يفرضون له شيء يعطونه إياه بدل تعليمه أطفال، وهذا جائز، لكنها مشارطة وأدرسكم بكذا وأعلمكم القرآن بكذا، هذا ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للنفاس وقت محدد، حيث إنه ينتشر بين الناس أن النفاس مدته 40 يوما؟ النفاس خروج الدم، دم الحيض، دم الولادة، هذا هو النفاس، وقد تطول مدته وقد تقصر مدته. في بعض النساء يعني ما تأخذ لها 10 أيام إلا من قطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم طهرت، طهرت من النفاس وصامت وصلت، هذا هو. وإن تعدى 40 أيضا فهو نفاس، بعض النساء يطول الدم معها يبقى به نفاس حتى تدخل، إلا عاد يعني إن الدم يعني طول معها وذاب هذا تكون استحاضة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء المال بدلا من التمر والأرز بالنسبة للفطرة؟ ما يجوز إخراج القيمة عن زكاة الفطر، لا يجوز، سيأتي إن شاء الله، لا بد أن يخرج إما بر وإما تمر وإما قمح، ما يجوز، أما إخراج القيمة هذا لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من المغرب معتمرا ثم أريد أن أبقى إلى الحج، فهل علي فدية أم لا؟ إذا كانت العمرة ما أتى بها إلا في رمضان ما عليه، ومتى يكون يجب الدم؟ إذا الإنسان أتى بالعمرة في أشهر الحج، في شوال والقعدة والحج، ثم حج ذلك العام، هنا يجب عليه إيش؟ يجب عليها الدم، دم التمتع. وأما إذا كانت العمرة في رمضان فهي في غير أشهر الحج فلا دم عليه. يقول: وهل علي أضحية أم لا؟ الأضحية سنة، سنة ينبغي إذا كان عنده أنه يضحي، أنه يضحي، هذا الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل حكم سجود السهو في النافلة كحكمه في الفرض؟ اي نعم، حكمه يعني في الفرض والنافلة كل واحد، إذا قرأ الإنسان آية السجدة سجد سواء كان إيش، في صلاة فرض أو صلاة نافلة، وإذا كانت السجدة في الصلاة فلها حكم الصلاة، التكبير وسبحان ربي الأعلى وهذا والسلام، وإن كانت لا في غير الصلاة، فهذه كثير من أهل العلم يقولون إنها ليس لها حكم الصلاة، إن الإنسان يسجد ولو على غير طهارة، يسجد ولو غير مستقبل للقبلة، يسجد لأنها ليست صلاة. يقول: وبالنسبة لسجود السهو، هل يكون واجبا في النافلة كما هو في الفريضة؟ ما هو واجب، سجود السهو ليس بواجب، ليس من الواجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم سحب المال بما يسمى بالبطاقة أو بالشيك أو غيره؟ البطاقة هذه، البطاقة إذا كان إنه ما يؤخذ عليها إلا بقدر الرسوم، قدر الرسوم فهي جائزة، وإن كان لا إلا يضيفون إليها فوائد ربوية. الإنسان يشتري مثلا أو يسحب 5000 ثم يضيفون إليها 50 أو كذا، هذه فوائد ربوية، فهذه حرام ما تجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ: أعمل خارج بلادي ولي أولاد في سن قبل البلوغ، ويؤثر غيابي عليهم في إهمالهم في بعض العبادات ومنها الصلاة، فهل أترك عملي في الخارج وأعود إلى بلادي، علما بأنه يوجد تضييق علينا من ناحية التزامنا بالسنة في بلادنا؟ أي لا، الأفضل أنه يكون حول أولاده ويوجههم ويعلمهم، أفضل من يكون بعيدا عنه. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ ما هو واجب طواف الوداع للعمرة؟ غير واجب. يقول السائل فضيلة الشيخ: رحلة الشتاء والصيف إلى أين كانت؟ إلى اليمن وإلى الشام. قريش كانوا إذا كان في الصيف والبلاد يعني حارة ذهبوا يأتون بتجارتهم من الشام، وإذا قيل الشام في ذلك الوقت هو يدخل فيها الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، كلها تسمى الشام، ما وزعها وقطعها إلا المستعمرون. الاستعمار هو الذي جعلها هذه الدول، وإلا كانت تسمى كلها تسمى الشام. فكانت قريش تأتي بالبضائع في زمن الصيف يأتون بها من إيش؟ من الشام. وفي زمن الشتاء يذهبون إلى اليمن، يأتون بالبهارات ويأتون بالأشياء هذه من إيش؟ والبرد اليمنية، يأتون بها زمن الصيف. فالله يمتن عليهم ويقول لإلاف قريش، يعني ائتلافهم واجتماعهم وكذا، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بعضهم قال رحلة الشتاء أنها مكة ورحلة الصيف الطائف، لكن القول الأول أرجح، القول الأول أصح. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. كانت الجزيرة العربية يعني دائما مشاغب ومجاعات، إلا مكة مرغدة فيها العيش الهني، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت العرب تحترمهم ولا تغير عليهم ولا تؤذيهم، كله من أجل أنهم سدنت البيت، أنهم سدنت البيت. يقول السائل فضيلة الشيخ: أتيت صائما من بلدي، فهل أفطر مع بلدي أم أفطر هنا مع العلم بأن الشهر تأخر عندنا بيوم؟ يفطر هنا ويقضي يوم، يفطر هنا، يتلزم أحكام هذه البلاد. ولكن إذا كان ما صام إلا 28 يوم يصوم يوما آخر يقضيه. يقول السائل فضيلة الشيخ: الأذكار التي تقال بعد الصلاة من تهليل وتسبيح، هل يجهر بها أم يسر بها؟ والأفضل الإسراء، الأفضل الإسراء، لكن إذا كان في الجهر فائدة، مثلا تعليم جاهل أو تنبيه غافل أو كذا، صار في الجهر فائدة. وإلا الأصل الإسرار في العبادات، لأنه أبعد عن الرياء والسمعة وأفضل. فضيلة الشيخ يقول السائل: حصلت على منحة قطعة أرض، وكانت النية في البداية أن أسكن فيها، ثم تغيرت النية للاستثمار، فهل يجب فيها الزكاة بعد؟ ما تجب فيها الزكاة. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم الخروج فيما يسمى بالعمل بالدعوة إلى الله، وذلك على حسب الترتيب 3 أيام في كل في الشهر، وفي السنة 40 يوما، وفي العمر 4 شهور؟ الخروج للدعوة إلى الله وتعليم البادية وأصحاب القرى هذا فضيلة، هذا من الدعاء من الدعوة إلى الله، ولكن كونه يرتب وكونه يجعل له أوقات وهيئات هذا هو الذي لا ينبغي، ما ينبغي. وإذا كون الإنسان مثلا يروح له القرية ناس يعني بعيدين عن العلم بعيدين عن الذاء، ويأتي إلى مساجدهم ويبدأ يذكر، لكن بشرط أنه يكون عالم، ما هو يروح لهم وهو ما يفهم ولا يعرف. ولهذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، لازم الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال المعاد؟ قالوا إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ناس يعني علم الكتاب عندهم كتاب، وما اليهود باليمن. فكان شان يذهب وهو لا يعرف كذا، هذا يضل ويضل ويضل، ما يجوز، لازم يتعلم. أو يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في الحرم هنا في شهر رمضان، وأريد أن أعتكف في الحرم، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كان لا يخرج من الحرم إلا ضروريات يجوز الاعتكاف لو كان يعمل، ينوي إن شاء الله عمله هذا وخدمته بالحرم، ينوي أنها من الطاعة، وإن كان يأخذ عليها أجر صير طاعة تكون عبادة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أسقطت جنينا وعمره 2 شهر و10 أيام، هل تصوم وتصلي أم لا؟ تصوم وتصلي، هذه ما عليها نفاس، تقدم قريب، ما عليها نفاس، تصوم وتصلي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض التسميات، فبعض الناس يسمون بعض الأسماء للبنات كقولهم إيمان، فما حكم ذلك؟ ما في شيء، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل صار له حادث سيارة